لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال في الشرح: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، فنحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. وذكر في الشرح مثالا ثم واصل الحديث. فقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، تحفظ عليه الشيخ الفوزان بإشارة وإن لم تكن صريحة، وهي في أول الكلام في قوله: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حتى لا يتوهم متوهم من أن عبارة البربهاري يراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كل أمر في الأمة صغيرا كان أو كبيرا إلى يوم القيامة. وهذا ليس هو بإذن الله المقصود من كلام الإمام البربهاري، ولذلك نبه عليه الشيخ الفوزان في أول الشرح، قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والمقصود لا يعلم الغيب الذي هو في علم الله سبحانه وتعالى. قال: ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب، لأن الله قال: قل لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا حصر على أن علم الغيب لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قال: والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل. كل ما غاب عنك فهو غيب، ولذلك فتحقيق أن الغيب على قسمين: غيب حقيقي وغيب نسبي. غيب حقيقي وغيب نسبي. أما الغيب الحقيقي فلا يعلمه إلا الله، وأما الغيب النسبي فيطلع الله بعض عباده عليه، بل الغيب النسبي يتجزأ أيضا، فإنه قد يعلمه من الناس ما لم يعلمه، أو قد يعلم من الناس ما لم يعلمه الآخر بطبيعة كون الله عز وجل، وليس ذلك تفضيلا. يعني على سبيل المثال، من الغيب النسبي الذي يتجزأ من مسألة أن الغيب النسبي هذا يطلع الله على بعض عباده عليه، مما يتجزأ منه كما أشرنا على سبيل المثال وراء هذا الجدار أنا لا أعلم ما يدور وراء هذا الجدار، لكن يعلمه الذي يقف وراء هذا الجدار، فهذا غيب بالنسبة لي أنا وليس له هو بالنسبة له غيب. لكن الكلام هنا المقصود به الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الغيب الحقيقي قد يطلع الله عز وجل بعض عباده عليه، ومن أعظم من أطلعهم الله سبحانه وتعالى على ذلك هم الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. فالله يطلع من يشاء من رسله على شيء من غيبه، وليس الغيب كله، وليس الغيب كله. نعم. ولذلك قال: والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، بل وفي الحاضر كما أشرنا باعتبار الغيب النسبي. أنا الآن لا أعلم من وراء الجدار، هذا غيب حاضر، لكن ليس هذا هو الغيب المقصود هنا بالكلام، وهو الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فنحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. إذن الله يطلع سبحانه وتعالى من يشاء، ولا سيما الأنبياء، لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدين، يطلعهم على هذا الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا الاستثناء جعله الله عز وجل للرسل ولمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال: مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، لكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين، قال إنهما ليعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذن فبالنسبة للصحابة كان هذا غيب كلي، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك غيبا كليا، ثم أطلعه الله عز وجل عليه، فصار بهذا الاعتبار نسبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صار ممن أطلعه الله عز وجل دون الخلق، دون الخلق، لكن أصله غيب حقيقي لا يعلم ما يحصل في القبور إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، أخبرنا عن الفتن من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة، أخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرنا. إذن فهذا الإخبار، أي هذا الإطلاع من الله عز وجل للأنبياء أو لبعض الأنبياء على بعض الغيب، إنما هو لمصالح دينية عظيمة. فعلى سبيل المثال إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على مغيبات تتعلق بالساعة، فهذا لأجل أن يحذر الناس، ليعتبر الناس، لينزجر الناس، ليستعد الناس، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، هذا غيب في زمانه، يعني في زمن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان غيبا، وإن كان بدأ يظهر بعد ذلك افتراق الأمة إلى هذا الشكل، لكن في هذا الوقت لم يكن هذا الافتراق فكان غيبا. نعم. قال: أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين. ده نوع من التأييد للأنبياء وأتباع الأنبياء، فإذا أخبرهم النبي بشيء من الغيب ثم حصل هذا الغيب، فهذا نوع من التأييد لهذا النبي والتثبيت لأتباع هذا النبي. إذن في خلاصة هذه الفقرة أن الغيب من اختصاص الله عز وجل، والله عز وجل يطلع من يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وقد أطلع رسله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب وليس كل الغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هو الذي وقف يحذر أهله وقومه ويقول يا بني فلان يا بني فلان يا فاطمة بنت محمد يا فلان إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وكان الله عز وجل والله عز وجل يقول له في القرآن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإنسان لا يعلم الغيب بما في ذلك الأنبياء لا يعلمون الغيب، والذي أطلعهم على بعض الغيب هو الله سبحانه وتعالى الذي اختص نفسه بذلك. وهذا فيه نوع تعريض وإشارة بالذين انحرفوا في هذا الباب وهذه المسألة من الصوفية والشيعة ونحو ذلك، الذين اعتقدوا في أئمتهم وفي أوليائهم أنهم يعلمون غيبا وأنهم يدرون ما يكون ونحو ذلك، وهذا كله باطل مردود. ولعل مما يعني أذكره من حكاية يعني طريفة في مسألة الغيب النسبي، حكاية إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه، حكاية إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. عمير بن وهب هذا رجل من قريش، بعد غزوة بدر قد قتل من قتل من المشركين، ولا سيما أنه كما تعرفون قتل صناديد قريش كلهم، قتلوا جميعا صناديد قريش، وصار أبو سفيان هو زعيم قريش، ولم يكن أبو سفيان يوما يعني زعيما في مجالسهم. الغرض أن عمير بن وهب هذا جلس بعد بدر إلى صفوان بن أمية عند الحجر، وجلس يتكلمان، وقد ظهر على عمير بن وهب هذا الحزن الشديد والاكتئاب وكذا، وكذلك صفوان بن أمية، لأن صفوان بن أمية قتل أبوه وقتل عمه وقتل ابن عمه، قتلوا في هذه المعركة، وعمير بن وهب ابن أسير. فعمير بن وهب مكتئب وصفوان بن أمية مكتئب، كلاهما يتكلم مع الآخر، فكان حوار بينهما مفاده ما الذي بك؟ قال ما يعني ما الحياة ما أصبح لها طعم ولا كذا، ولولا أن لي عيال، ده عمير بن وهب، لولا أن لي عيال وعلي ديون لذهبت فقتلت محمدا، لولا أن أنا علي ديون وعلي وعندي عيال لا خدت بعض ورحت المدينة وقتلت محمد. فقال له صفوان بن أمية ولا يسمعهما أحد، هما الاثنين فقط، علي دينك وعيالك عيالي، وافعل ذلك. فتعاهدا على ذلك، ومضى عمير بن وهب وأخذ سيفه وقد سله وقد دس به السم، وانطلق إلى المدينة بحجة أنه جاي المدينة لماذا؟ يطلب أسيره، جاي فادي أسيره اللي عند المسلمين يعني. وحكاية يعني منها أن عمر رضي الله عنه لما رآه داخل من بعيد يعني فقال هذا عمير بن وهب الكلب كذا، ويعني سبه عمر رضي الله عنه، وما جاء إلا لشر، وكان يعني قد علق سيفه في رقبته. فعمر رضي الله عنه أراد أن يمنعه من أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له أدخله يا عمر. فعمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخله يعني جمع يعني حمالة سيفه إلى عنقه، كتفه بالإيه بحمالة السيف في العنق بحيث أنه ما يعرفش يتحرك. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فك قيده، فك قيده، وجلس. فقال اجلس يا عمير. فقال ما جاء بك يا عمير؟ فقال وما جئت إلا لأمر أسيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما شأن هذا السيف الذي في عنقك؟ فقال تبا لها من سيوف وقبحها الله من سيوف، وهل نزل بنا إلا ما نزل إلا بهذه السيوف؟ فقال اصدقني يا عمير. فقال ما قلت لك؟ قال بل قعدت إلى صفوان بن أمية عند الحجر وتعاهدتما وقال لك كذا وقلت له كذا، فإذا بعمير بن وهب قد أخذته أو أخذه زهول ساعة، ثم قال أشهد أنك رسول الله، والله ما والله قد كنا نكذبك فيما كنت تخبرنا به من خبر السماء، وما أحد يعلم ما كان بيني وبين صفوان إلا الله، وأسلم في هذا. الشاهد من الخبر يعني أن هذا فيه نوع غيب إيش نسبي، الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فكان هذا من أسباب تأييد النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه فقرة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة مهمة جدا، هي مسألة مهمة جدا، وهي كلام العلماء حول افتراق الأمة، بل ويتطرق الكلام إلى الاختلاف، ويعني مدى الاختلاف في الأمة، وما هو المشروع، ماذا هو الممنوع. هذا الحديث لم يعني يخرج في الكتاب، لكن الحديث هذا حديث يعني صحيح، وكذلك أيضا برواية أخرى حسنة، اللي الشيخ الألباني يعني حسنه في رواية وصححه في رواية أخرى، فرواية الترمذي وابن ماجة والحاكم صححها الشيخ الألباني، ورواية ابن ماجة حسنها، ورواية ابن ماجة هي التي فيها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذي ذكره المؤلف عبارة عن روايتين يعني أجملهما في بعض. قال في الشرح: قوله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للآباء والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى، إذ الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليها. هذا الكلام من الشيخ الفوزان، كلام عام في ذم الاختلاف، ذم الاختلاف، وأن الاختلاف شر، وأن الله عز وجل نهانا عن الاختلاف وأمرنا بالاجتماع، وهذا هو المعنى العام لهذه الآيات، والمقصود من هذه الآيات التحذير من الاختلاف، وأن الاختلاف فيه ضعف وفيه ذهاب للقوة ونحو ذلك. وإن كان في كلام الشيخ يعني في قوله إذ الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، فيه إشارة إلى أنه ما يعني ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا في أمور العقيدة ولا يختلفوا ولو في واحد، وإن كان هذا لم يحصل وإن كان هذا لم يحصل، يعني وجد بعض الأمور في العقيدة التي اختلف فيها المسلمون، نعم، وهو كذلك من الخلاف السائغ، أي نعم، على سبيل المثال مثلا في مسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فنجد الصحابة يختلفون في مثل هذا ونحو ذلك من هذه المسائل، لكن كلام الشيخ محمول على أن أصول الدين باينة واضحة ما ينبغي للناس أن يختلفوا فيها. قال: وأما الاختلاف في المسائل الفقهية. أما الاختلاف في المسائل الفقهية، أنا أردت الإشارة هنا لماذا؟ لأن هناك من علماء الأمة من يعني قرر هذه المسألة، وهي أنه لا اختلاف في مسائل الاعتقاد، وأن الاختلاف يجوز في المسائل العملية فقط، العملية فقط، وأما العلمية أو الاعتقادية فلا يجوز فيه الاختلاف. وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يوجد اختلاف في بعض مسائل الاعتقاد ولا يضر هذا الاختلاف كثيرا، بل كذلك هناك مسائل عملية لا يجوز الاختلاف فيها، لا يجوز الاختلاف فيها. على سبيل المثال، الصلاة من المسائل العملية ولا العلمية؟ مسائل عملية. طيب هل يجوز أن يقال مثلا الصلوات ست مثلا؟ هل يجوز الاختلاف في ذلك؟ لا، لا يقبل هذا الخلاف، وهي مسألة عملية. نعم. قال: وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: إذن الاختلاف في العقيدة لا يجوز، لأن العقيدة توقيفية ليست محل اجتهاد. فهذا محمول على يعني غالب العقيدة، أو يعني جملة العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، لأن العقيدة واحدة تدور حول أركان الإيمان وأركان الإسلام. لكن لا مانع أن توجد بعض المسائل في الاعتقاد، لا مانع، محل خلاف واختلاف بين أهل العلم لا يمنع ذلك. وضربنا مثال على سبيل المثال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، القلم أولا أو العرش خلق مثلا، رؤية الله عز وجل للكافرين يوم القيامة هل هي مثلا يعني تثبت أو لا تثبت؟ يعني كلها مسائل من مسائل الاعتقاد. يقول: وأما في مسائل الفقه والاستنباط فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين للاجتهاد، وقد يختلفون في وجهات نظرهم، ولكن لا يبقون على الاختلاف، بل يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا بقوله وتركوا رأيهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. أما أن نقول اتركوا الناس كل يأخذ برأيه واختلاف الأمة رحمة كما يقولون، فنقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل قوله إلا من رحم ربك على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، وعلى أن الاختلاف عذاب وليس رحمة، الرحمة للذين لم يختلفوا. طيب نقف مع هذه العبارة أو هذه الفقرة وقفات. لماذا؟ لأن هذه العبارة فيها إجمال كثير يحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قول الشيخ رحمه الله حفظه الله: فدل قوله إلا من رحم ربك على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، وعلى أن الاختلاف عذاب وليس رحمة، لا بد من صرفه إلى الاختلاف المذموم، لا بد من صرف كلام الشيخ إلى الاختلاف المذموم، وإلا الشيخ لا يعني أبدا الاختلاف السائغ الذي هو من خلاف التنوع بين أهل العلم، ولذلك لا بد من صرفه إلى الاختلاف المذموم. وأما الآية، وأما الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه الآية محل خلاف بين السلف في تفسيرها، لكن في النهاية يجتمع كلام السلف في نهاية الأمر. يعني على سبيل المثال، من السلف من قال في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، منهم من قال: أي للاختلاف خلقه، هكذا ما روي عن ابن عباس مثلا، وبعض السلف للاختلاف خلقه مثلا، وعكسه أيضا مروي عن ابن عباس أيضا وطاووس للرحمة خلقه، عكسها على طول. يعني طاووس لما رجل قال لرجل الاختلاف رحمة وكذا، قال لا بل خلقهم للرحمة وليس الاختلاف. إذن في قول إنه للاختلاف خلقه، وقول للرحمة خلقه، وقول جمع بين الاثنين، يعني ماذا؟ للاختلاف والرحمة خلقه، للاختلاف والرحمة خلقه. والأقوال كلها بإذن الله فيهاش تعارض، ليس بينها تعارض. لماذا؟ لأن الأول لا بد من حمله بإذن الله على التقدير الكوني. التقدير الكوني يعني ماذا؟ ولا يزالون مختلفين، ده على التقدير الكوني. يعني بعض السلف اللي قالوا المقصود اللي الآية دي مقصود بها ولا يزالون مختلفين، يعني الاختلاف خلقهم، انه كونا الاختلاف موجود ولا مش موجود؟ موجود. الناس بتختلف ولا مش بتختلف؟ هذا شيء كوني في الناس ولا لا؟ قدره الله في الناس. يبقى ده يحمل على القول الأول، الذي قال للرحمة خلقهم وليس للاختلاف. يعني بماذا؟ ها؟ أيوة تمام كده. يعني بيه الإيه؟ التقدير أو الجانب الشرعي، أن الله عز وجل ما أراد منهم الاختلاف، ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم يعني ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم أي خلقهم للرحمة، لأنه سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. القول الثالث اللي هو قال إنه للرحمة والاختلاف، الرحمة والاختلاف، هذا تفسير للقولين، إن باعتبار التقدير الكوني ليبقى الاختلاف، وباعتبار التقدير الشرعي للرحمة. ولذلك لا تعارض بين هذه الأقوال عند السلف. أن يوجد الخلاف في الناس، يوجد الخلاف في الناس، يوجد الخلاف كونا، يوجد كونا، ده ابتداء. طب يوجد شرعا؟ يوجد شرعا إذا تعارضت الأفهام والتبست الأدلة على الأفهام ونحو ذلك. ولذلك وجد في الأمة الإسلامية الخلاف بين إيش؟ أهل العلم في مسائل شرعية. نعم وجد. طيب نرجع بقى لعبارة واختلاف الأمة رحمة، اختلاف الأمة رحمة، هل بالفعل اختلاف الأمة رحمة؟ الجواب، حد فاكر الجواب؟ طيب الأول، حد فاكر اختلاف أمتي رحمة؟ هذا حديث ولا مش حديث ولا إيه بالضبط؟ أي نعم صحيح، هو قول بعض السلف، وإن كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت هذا، لكن هو مروي عن بعض السلف، مروي عن بعض السلف. طيب ما يعني، يعني مقدار نظرنا لي يعني مسألة أو لقول بعض السلف يعني اختلاف الأمة رحمة، المقصود به أن الاختلاف بين العلماء يولد رحمة فيما بينهم، وأن هذا يعطي سعة في الناس. نعم لكنه غير مراد شرعا، غير مراد شرعا. يعني يحمل هذا القول هذا من بعض السلف إنه هذا الاختلاف رحمة الموجود في بعض العلماء في كلامهم، أن هذا من باب أن العلماء هؤلاء مرحومون، هؤلاء العلماء مرحومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. يبقى العلماء دول على كل حال مرحومون، واختلافهم هذا فيما بينهم مأجورون فيه، لكن ليس هذا معناه أن الأمة تفرح بالاختلاف، ولا يعني ترى أن هذا الاختلاف أمرا يعني سائغا. وإلا فابن مسعود رضي الله عنه يقول الخلاف شر، الخلاف شر. طيب متى يكون هذا الخلاف داخل، متى يكون الخلاف داخل في هذا المعنى اللي هو العلماء يكونون في هذا مرحومون، اللي هو خلاف التنوع، خلاف التنوع، الخلاف السائغ، وإلا احنا كفائدة أيضا نذكرها، الاختلاف على نوعين. احنا اخوانا نسيتوا كتاب فقه الخلاف؟ ايوه، تمام تمام تمام تمام، بارك الله فيك. يبقى الاختلاف على نوعين، النوع الاول تنوع والنوع الثاني تضاد، والنوع الثاني نفسه بينقسم قسمين. اما النوع الاول بسرعه كده، النوع الاول هو التنوع، اختلاف التنوع، وهو اذا كانت الاراء مختلفه لكنها كلها تحتمل الايش؟ تحتمل الصواب، تحتمل الصواب. مثال قراءه الفاتحه مثلا، وان كان ظاهرها التعارض لكنها تحتمل قراءه الفاتحه. الشافعي رحمه الله يرى ان الفاتحه دي لازمه على كل حال في الصلاه مثلا. ابو حنيفه رحمه الله يرى انها لا تجوز، يحرم على المأموم يقرأ وراء الإيش؟ وراء الإمام في الصلاة الإيش؟ الجماعة يعني. الإمام أحمد يقول بأنها في السرية، وأما في الجهرية فلا. اختلافه، لكن ده كله اختلاف تنوع. لماذا؟ الفهوم بتاعة العلماء أدت إلى ذلك. التشهد ده يقول بتشهد ابن عباس، ده يقول بتشهد ابن مسعود، نحو ذلك. هذا كله من اختلاف التنوع، وده كتير جدا في الطهارة والصلاة والعبادات، كتير جدا. وهذا كله من الإخلاف، الخلاف السائغ. الصحابة يوم خيبة، يوم قريظة، هذا كله كان من الاختلاف الإيش؟ السائغ، واختلاف التنوع. لكن الاختلاف التضاد، اختلاف التضاد نوعين أيضا، فيه خلاف سائغ وفيه خلاف إيش؟ غير سائغ. في خلاف سائغ وفيه خلاف غير سائغ. مثال للخلاف السائغ في التضاد، انه ممكن ده يقول قول والاخر يقول بقول مضاد تماما له، لكن كلاهما يحتمل الايش؟ يحتمل الصواب، يحتمل الصواب. الخلاف التضاد الغير سائغ الذي لا يحتمل صحة ابدا. على سبيل المثال، من يقول مثلا بإيمان اليهود والنصارى، مثلا اللي يقول بإيمان اليهود والنصارى، هذا اختلاف تنوع؟ هذا اختلاف مثلا سائغ أو نحو ذلك؟ هذا اختلاف تضاد، وهو من الخلاف غير السائغ المذموم. نعم. طيب، أيضا فائدة نذكرها أخرى، وهي العلماء إذا اختلفوا واجتهدوا، العلماء إذا اختلفوا واجتهدوا، كل مجتهد مصيب أم أن المصيبة واحد؟ هذا هو الصحيح بالفعل، هذا هو الصحيح، أن المصيب واحد. وأما قول العلماء وهو المشهور بين كل مجتهد مصيب، مصيب للأجر، المقصود به مصيب للإيش؟ للأجر. لأنه الذي أصاب القول الحق له أجران، الذي أخطأ له أجر. لكن ليس كل أقوال العلماء المختلفين كلها إيش؟ صواب. الصواب قول ايه؟ واحد فقط، الحق واحد فقط، وده قول جماهير اهل العلم في ذلك. ايوه تمام. يعني مثلا احنا المساله اللي قلناها بتاعت الفاتحه، الله عز وجل عنده الحق واحد، الحق واحد في هذه المساله. مين هو بقى؟ انا عندي انا قول الشافعي هو باذن الله هو الحق، هذا الذي ظهر لي وهذا الذي اطمئن اليه ونحو ذلك. قال: وعلى أن الاختلاف عذاب وليس رحمة، الرحمة للذين لم يختلفوا، وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة فأخذوا بالصحيح وتركوا الخطأ. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن يبقى كل على رأيه وما قال به فلان وفلان، فليست هذه طريقة المسلمين. يعني إذا ظهر له الدليل فيظل مصرا على ما كان عليه مثلا من رأي أو قول أو نحو ذلك، عصبية لعالم أو مذهب أو شيخ أو نحو ذلك، فهذا باطل وهذا مذموم. لماذا؟ ظهر له الدليل، ظهر له الحق، فلا بد له أن يرجع إليه. يقول: فليست هذه طريقة المسلمين، وهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات، يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال ويوافق رغبتهم، وما يخالف رغبتهم يتركونه، ولو قال به الإمام الذي يأخذون بقوله يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم، أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه. هذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم، فما وافق هواهم أخذوا به، وما خالف هواهم تركوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. وهذا الذي ينادى به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات في الغالب، وفي الفضائيات يروجون الخلافة ويقولون نوسع للناس. يقول الشيخ: بماذا نوسع للناس؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل. هم ينهوننا، يعني أهل العلم الأئمة، هم ينهوننا عن أن نأخذ إلا ما وافق الدليل. وإلا الشافعي وأحمد ومالك كلهم لهم قاعدة مشتركة كلها تدور في قول كثير منهم: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام كقول مالك ونحو ذلك. والشافعي يقول: مذهبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يتلمس زلات العلماء وعثراتهم ويعني سقطاتهم ويتمسك بها هذا ضال مضل والعياذ بالله. وعليه طائفة كبيرة من المعاصرين من المثقفين ونحو ذلك يعني المدعين والعياذ بالله للعلم الشرعي ونحو ذلك. وإلا على سبيل المثال يخرج عليك بين الحين والحين يعني الفتاوى والكلام العجيب جدا، ومن آخرها قول هذا الذي خرج يقول إنه الطلاق القولي الشفوي، هو مسميه كده يعني مسميه الطلاق الشفوي، يعني ألفاظ هو حتى مستحدثها، يعني الطلاق الشفوي لا يقع. لماذا؟ لأنه لازم يكتب عند المأذون ولازم يكتب في المحكمة ونحو ذلك، وهو يضلل العلماء ويبدع العلماء ويعني يشتم كل من يخالف في ذلك. لماذا؟ لأنه الفضائيات ونحو ذلك تحب أمثال هذا والعياذ بالله. وهذا الكلام الذي يقوله ما أنزل الله به من سلطان والعياذ بالله. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قال: هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة، قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه، والواقع يصدقه. وإلا بعض الناس من يعني يذهبون إلى مذاهب العقلانية ونحو ذلك ردوا الحديث مع صحة السند والثبوت ونحو ذلك، ردوا الحديث لأنه لا يوافق يعني في ظنهم يعني ما ينبغي أن يكون فيما يزعمون يعني أن يكون عليه الأمة الإسلامية. فهذا رد عقلي، رد عقلي بحت، يعني يردون ذلك ردا عقليا بحتا. طيب، هناك قواعد لعلماء الحديث وضعوها وساروا عليها وأخذوا بها، وقد طبقت هذه القواعد على الحديث فصح، فكيف تردونه؟ يقولون إذا خالف يعني المعقول فنحن نرده، وهذا باطل، وهذه طريقة يعني تشبه طريقة المعتزلة في التعامل مع الأدلة الشرعية. فعلى سبيل المثال المعتزلة مثلا لا يثبتون الميزان مثلا. لماذا؟ لأنهم يقولون الميزان هذا يزن كل أعمال العباد، هذه يزن كل الخلائق هؤلاء وكذا ونحو ذلك، هذا شيء غير معقول. يردون مثلا مسألة فتنة القبر، كل هذا من باب أن هذا شيء غير معقول، ونعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك من المعاصرين المشهورين من رد هذا الحديث من باب أن كيف تختلف الأمة الإسلامية على 73 فرقة، واليهود والنصارى الذين هم أضل خلق الله عز وجل يعني يكونون أقل منها في نحو في ذلك ونحو ذلك. فما المانع في ذلك؟ هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر يدل على ماذا؟ يدل على أنه سيكون هناك اختلاف كثير في الأمة، وأن العباد عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مباشرة، كما في حديث العرباض رضي الله عنه في القاعدة الذهبية النبوية فعلا، بخلاف القاعدة الذهبية يعني المشهورة عن يعني الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، فأتباعه يقولون هي عنها القاعدة الذهبية، وهي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه. من يقول بهذا؟ هذه قاعدة فضفاضة واسعة جدا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب ما هو نوع الاختلاف ده ايه اللي هنختلفه؟ ما قد نختلف في امور لا يجوز فيها الايش الاختلاف، كيف تقول لي اعذرك وتعذرني في ذلك؟ ولذلك القاعدة الذهبية الحقيقية هي قول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم إذا اختلف الناس، يعني إذا اختلف الناس قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قال هذا الحديث صحيح بمجموعه بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة، قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه والواقع يصدقه، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية ستفترق على 73 فرقة. وهذه أصول الفرق، الشيخ بيشير يعني بيقول وهذه أصول الفرق، قال وهناك أكثر من هذه الفرق. يعني لو أننا نظرنا في من خالف منهج أهل السنة والجماعة سنجدهم ماذا؟ أكثر، ده مئات. لكن أصول هذه الفرق 73، أصول هذه الفرق 73، نعم. لكن هذه أصولها كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة وهي 73، وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يعرف علماء العقيدة قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، نعم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. من خالف أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم فهذا له نصيب من هذا الحديث، له نصيب من هذا الحديث، سواء كان على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. يعني الشيعة مثلا هذه فرقة خالفت، الصوفية فرقة خالفت وتشعبت، وإلا أنت لو بحثت في الشيعة هتلاقيهم عدوا 73 مثلا، لو بحثت في الصوفية ممكن تلاقيهم عدوا 73، لو بحثت في الخوارج تلاقيهم مش عارف عدوا مش عارف حاجة و20 ونحو ذلك. فكل هؤلاء فرق خالفوا أهل السنة والجماعة، كل بأحوال ودرجات ونحو ذلك، وكل له نصيب. يعني أحيانا البعض مثلا يقول الفئة الفلانية مثلا من العاملة على الساحة مثلا أو نحو ذلك، هل هذه من الفرق 73 مثلا؟ يوم البعض يغالي مثل المداخلة يقول هذه فرقة نارية وكذا ونحو ذلك ويسبها ونحو ذلك، والبعض الآخر يعني يكون في الحقيقة في إنصاف، وهو أن ليس المقصود بكل من خالف أن يكون هو نفسه إيه؟ فرقة. يعني من الممكن أن تجد طائفة من الناس في أصولها خالفت منهج السنة والجماعة، لكن لا يعني هذا أنها إيش؟ فرقة. يعني مثلا بالتوضيح كده، الإخوان المسلمون لا يسمون فرقة من 73، لكن هم لهم حظ من الإيش؟ من الاختلاف هذا، هم شابهوا الفرق هذه المخالفة شابهوها، لكن لا يقال هذه فرقة هي نفسها فرقة، وإلا أصول الفرق أكبر من مستوى أن يكون الإخوان هم نفسهم أصول فرقة، نعم. لكن هم في مجموعهم في إجمالهم ضمن أهل السنة والجماعة، لكنهم شابهوا كثيرا الفرق المخالفة في كثير من يعني تأصيلاتهم. قال كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة وهي 73. ولا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أن تكون كافرة، انتبه هذه مسألة مهمة جدا، ولا لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أن تكون الفرق هذه إيش؟ كافرة، نعم. بل الغالب على هذه الفرق عدم الكفر، وإلا الفرق التي كفرها أهل العلم من أئمة أهل السنة والجماعة قليلة بالنسبة لهذا العدد، بالنسبة لهذا العدد. قال فهذه ناجية من النار ولذا تسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وما عداهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار. فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة، بخلاف يعني بعض الناس الذين والعياذ بالله غلوا في الغلو، والعياذ بالله غلوا في الغلو. يعني هناك الغلو والعياذ بالله المعروف على مر الزمان، هناك من غلا في الغلو، وها هي الفرقة والعياذ بالله التي تطالعنا في السنوات الأخيرة، يعني دعاة الجرح والتجريح والعياذ بالله. كل من وقع في بدعة فهذا من الفرق النارية، كل من وقع في بدعة والعياذ بالله عندهم فهذا والعياذ بالله ساقط مبتدع من كلاب أهل النار من كذا كذا والعياذ بالله، شيء يعني سيء جدا والعياذ بالله. قال قوله وهي الجماعة، يعني من هي الفرقة الناجية؟ قال في رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة. قال من كان على الحق ولو كان واحدا هذا هو الجماعة، أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق. ارجع لأول الكتاب هتجد فيه تفصيل في مسألة الجماعة، مر بنا في أول الكتاب في فائدة كبيرة. يعني قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قليلين، ولو كان واحدا فهو الجماعة. قال قوله قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الطريق الصحيح. من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة. وإن كان حقيقة هذه العبارات كلها تحتاج تفصيل، لكن لعل يأتي إن شاء الله مع الكلام في آخر الكتاب على البدع ونحو ذلك تفصيل حول هذه المسائل إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.